تفرق الأم؟ مش انا بقول لك ابن ماجه من عندنا حملنا الارقام من ابن ثلاث احاديث نعم ورا بعض. طب هو شغله نشوف اللي انت عملته. طب ماشي. طب منين انت قلت الصدوق يخطئ ومنين قلت عليه ضعيف الحديث سند؟ شيخنا هو صدوق يخطئ في نفسه ويخطئ في في في الراوي الذي روى عنه هذا الحديث اللي هو ابو سلم. اريد كده الترجمه. طب ابن معين نص على هذا العيد. طب شوف اطمئن قلبي. نعم مش انا. نعم شوف نعم. عم محمد ابن عم. نعم اللي بيروى عن سلمة وعن الفضل بن موسى اللي هو محمد بن عم. ما كثير أظن هذا اللي بيروى عن أبو سلمة بن عمر. الشيخ والتلميذ اللي بنحدد بينه. نعم خذوا خذوا الفضل. في سنة التلميذ خذوا. محمد بن عمرو بن القمر. نعم صدوق فيش يخطئ ليش. هات لي بقى انت انه يخطئ انا ابو سلمة. شوف عشان كده ابن حجر ايه واحد دي فين؟ واحد فيه ابن حجر كاتب صدوق لا هو في التقريب بيقول صدوق يخطئ. طيب نشوف فينا بقى الخطأ انا ابو سلمة. نعم لانك انت ضعفت عشان ابو سلمة. نعم وكان يقول حدثنا شيخنا ابو سلمة ويحيى. كان يحدث مرة عن أبي سلمة بشيء ثم يحدث مرة أخرى عن أبي سلمة عن الرجوفة. يعني جاء من كلام أبي سلمة مرة من كلامه هو مرة من كلام أبي سلمة مرة بشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوع. ما فيش حاجة. أنا ممكن أنشط مرة أقول حدثني الدكتور عبد العظيم مرة تانية أقول لي حدثني الشيخ سيد أبو جلاجل وقف انا سمع من السير ابو جلجل عن الدكتور عبد العظيم. نعم. نعم. فده بيسموه مره كسر ما نشطش ومره نشط. عندي ناس عيل شو لا مش عيل لان هو واحد ابو سلمة. نعم. فابو سلمة مره وقف ومره مشي. هو ابو سلمة واحد. نعم. بيسموه مره كسر ومره نشط. نعم. فنشط رواه زي كما ينبغي. نعم. لكن احنا عايزين نقول انه بيخطئ باللفظ كده. نكمل. هو يبقى صدوق دي صدوق يخطئ لا من ورا بعض صدوق لا اوهام بس هنا ما ليش ان اوهامه دي عن ابو سلمة. نعم. انا كنت عايز اقول له اخطاؤه او اوهامه لكن انت بتقول ايه انه بيقول كده يرفعه مره سال ابن قال بيروي بالشيء عن ابو سلمة من روايته. نعم. بيقف. نعم. يبقى كده رواه مرسلا متابع. يبقى المشكلة عند ابي سلمة وليس عنده مش عند محمد بن عمرو. نعم نعم ده هو بيروي عن ابو سلمة. اي نعم بس هو نفسه صدوق. اي نعم حفظ من ابو سلمة. نعم. ابو سلمة مرة يقف ومرة يمشي ماليش دعوة محمد بن عمرو. فيبقى انت كده هتقول لي ده اسناده حسن. حسن. طبعا طب ده كمان ايه خصوصا مع الشاهد التاني اللي انت جايبه كمان. اي نعم يعني هنا عبد الله بن عمرو وهنا ابو هريره. اي نعم يبقى ده حتى لو كان ده ضعيف فعلا هنشوفه لسه شهد. يبقى شهد. نعم يبقى كده حسن. مش هتفرق نص ساعه عن ساعه. لا تفرقش ما تفرقش حاجه هو نفس الحديث. نعم بس انت شوف بقى بقيه الكتب التانيه اللي غير الترمذي. هو سيدنا جايب عندك احمد جايب عندك في التخريج مين؟ ما نقلش التخريج. سيدنا جاي ثلاث مرات كل مرة لأن صدق أحدكم كل يوم جاي بثلاث مراحل. ثلاث طرق. ثلاث طرق. حق. طب قول لي الثلاثة دول واقعين. في أماكن تانية مش موجودة في التخريج. لا مالكش دعوة اللي مش موجودة أنا عايز الترمذي. أنا بعاملك على الكتاب اللي قدام. احكم لي على طريق الترمذي. الكتب التانية بقى أحمد أو الطبراني أو غيره. لأن يؤدب مرة أحمد اسمه أحمد حاكم مصدق الطبراني الجرجاني الأربعة دول مش عندنا ككتب. هنشوف بقى هنا الترمذي اهو اشتغل على الترمذي. ليه بقى؟ لأن الترمذي أعلى من كل دول كسنه. يعني لو الترمذي فيه مشكله تبقى في دول، خد بالك من دي. لو الترمذي نجا يبقى دول كمان ممكن ينجو. ماشي نسكت تمام. ماشي ابو السرسان الثوري قال ايه؟ عن والنسقه يدل دي حاجه. عبد الرحمن بن زياد ضعيف. نعم. تمام. نعم. يبقى ده اسناده ضعيف. نعم. بس لما ده ينضم لده يبقى ايه؟ حسن لغيره. يبقى هقول اسناده ده ضعيف والحديث حسن. نعم. وهقول انا بقى اسناده حسن. حسن. اه لان احنا اتفقنا ان ده ما غلطش. ابو سلمة اللي بيقف وبيوصل. صحيح. لكن محمد بن عمرو ملوش دعوه. طب اذا قيل عنه صدوق شيخنا وتفرق وكانت هذه الروايه متفرده نقول حسن ايضا. برضه حسن. المهم ايه؟ لو قالوا ده من اخطائه يبقى ضعيف. يعني يبقى التنصيص. نعم. تنصيص. ما هيجي لي في التهذيب يقول لي اخطا في حديث افتراق الام. نعم. او في كتاب اسمه الكامل لابن عدي. نعم. بيجيب احاديث بيجيب احاديث الراوي اللي اخطا فيه. نعم شيخ. يلا شباب اي مشكله؟ اشتغل معهم الشيخ موخدين ثلاث أحاديث هم القوم لا يشقى جالسهم. كاف اللي هو الحاكم قلنا بس ما عندناش احنا مستدرك الحاكم. هنشتغل على سنن الترمذي بالذات الوقت ربنا يبارك. طب حد معاه الواجب؟ فضل. إن الكافر في سنة الترمذي في إن طيب أنا عارفه في الترمذي هتجيب عن طريق المعجم منفرد سنة المعجم منفرد شيخ إسلام المعجم منفرد ما هنا بقى هنشتغل على بقى على كلمة فرسخ أو كلمة لسان أو يجر لأن ده بيمشي بالكلمات. طب لا أفسش أعرف إيه هو أجيب كمان إيه أما هو أنت تختار أي كلمة بيجيب كل يعني يجيب في يجر يجيب في لسانه يجيب في فرسخ ويكرر بس أحيانا يقول لك ارجع بقى يعني مثلا فرسخ يقول لك ارجع لجر أو جر يقول لك اذهب إلى فرسخ هتفرسخ كده فيه حرف الفاء تعال بي تعال بحرف الفاء حرف الفاء سيب الكتاب ناس حرف الفاء بس ما بقول لك من كذا لكذا انا بيقول لي غين لكاف يبقى الفاء في النص نعم بفرس بيبقى كل كلام فارس فوارس فرسان يمشي مع الهدوم بيبقى فرس بيقول لي هنا إن الكافر لا يسحب مظبوط إيه عندي لا يجر وتاء جهنم تاء اللي هو من تميل في كتاب جهنم نعم أنا حمس كتاب جهنم حمس كتاب جهنم نعم والباب الثالث الباب الثالث نعم الباب الثالث يبقى كتاب جهنم نعم الباب الثالث نعم قال لي بس ده لا روايه ثانيه بقى نعم. عند مين عند احمد عند احمد نعم حم احمد نعم الروايه الثالثه عند الطبق عند الامام مالك في الموطا نعم الوقوت نعم طه كتاب الوقوت بس الحديث خرج عشان على اللفظ ولا ايه لا ما هو قدر ما يسير الراكب فرسخه طلعنا جهنم جهنم ثلاثة لا يسحب الله يبارك نعم. نعم. انت قلت مش في الترمز الله هنا في الموسوعة. نعم صدق الشيخ فضل ملت الواجب نعم حتى الله بقى السند من الترمز تحكم لي على السند انت خرجت المتن خلاص احكم لي على السند بقى صدوق يخطب عن عكرمة بالذات فإذا كان السند اللي معك فيه عكرمة يبقى اسناده ضعيف أي حد غير عكرمة يبقى اسناده حسن لكن هو صدوق هو سيدنا كان هو صدوق يخطب لعكرمة في عكرمة اختلطت رواياته عن عكرمة عن أبو هريرة صدوق ايه؟ لا هو صدوق ان بقيت العلماء ممشين هو صدوق كده اضطراب في الدرجة لأنه المفروض بقى صدوق وثقة لا يلتقيان صدوق ده حسن وثقة ده صحيح يبقى أنت أدمجت درجتين اثنين مقلوبة أبو حاتم وهو متشدد أصلا لكن جل العلماء عندك نزلوا عشان أخطاء قلنا سماك بن حرب نزلوا من ثقة إلى صدوق جينا الإمام أبو حاتم وفقهم في صدوق وخلفهم في ثقة مش هناخد بتحصيكم ناخد باللي هو موافق للمجموع صدوق لا عمره ما يبقى ثقة هيبقى زي ما هي تركتك صدوق يعني حسن الثقة ازاي ثقة فانت دلوقتي معناه كان لك رأيين اتنين انا بحاتم نفسي مرة قال ثقة مرة قال صدوق لكن ما ينفعش الاتنين مع بعض زي ما قلنا حديث حسن صحيح يا حسن يا صحيح ما فيش حاجات عشان كده قلنا ده مصطلح خاص بمين ترمزي ترمزي إن هو الوحيد الألف الدنيا حسن صحيح حير العلماء لأن حسن دي درجة الصدوق وصحيح دي درجة الصدق إزاي تحط الاثنين معه زي واحد بالضبط كده بقول لك إيه أنت واخد درجة مقبول وامتياز فأنت بتقول له إزاي مقبول وامتياز مقبول دي يعني أقل حاجة في النجاح وامتياز دي يعني أعلى حاجة في النجاح إزاي يجمع ما بينهم مفيش ما احنا قلنا اختلف العلماء فيها على اربع اقوال وجي الشيخ احمد شاكر رحمه الله في الباعث رجح كلام شيخه حمزة عبد الرزاق بان الترمذي يقصد درجة ما بين الحسن وبين الصحيح يعني اعلى من الحسن ودون وبقت خاصة بيه بقى لوحده كان ايه لا الحسن لغيره احنا كلنا عارفين ان هو ده كان ضعيف وارتقى الى الحسن لغيره إنما أنت بتقول لي الآن إيه حسن صحيح مش حسن لغير حسن لغير كان ضعيفا وأنت اللي قويته لكن حسن صحيح عامل ربكة لا حسن صحيح اللي هو بين البنين فضل خلاص جميل حسن مش يخطب جميل جدا كلام سليم ما تغشش حد بقى هذا أول واحد خلص أول حديث معكم احنا قلنا كل واحد لوحده كل واحد اشتغل لوحده مش عايزين شغل جملة لا كل واحد لوحده معلش الحديث الأولاني حسن يعني ماشي مش محمد ابن بس ليه الشيخ الألباني كان من مد الدرجة عندي ماشي بس ما انت تقول بقى حسن سنده حسن الحديث صحيح ليه عشان الحديث الثاني بتاع فين الثاني عمر بن عثمان الثاني ضعيف لا في اصل الراوي دي ما لقيتش ولا لقيتش عندي من قله الرابع عمر بن عثمان ماشي هو ضعيف عمر بن عثمان لا امال ضعيف ليه بقى ده هو الاسناد فين روايه الاسناد في مفروض سفيان وسفيان قايل عنه سفيان عن ماشي فين ده مش هو ده الاسناد خالص جايبه منين من ابن ماجه صح ما هو من ابن ماجه صح ابن ماجه تمام وبعدين رشدين ثقة؟ رشدين مش راشد. راشد ولا راشد؟ إن في رشدين؟ لا هو راشد. يبقى راشد ثقة تمام. الأخير بقى اللي هو في المجلد الرابع كزهراوي بس الأخير بقى لأن الولد حسن. آه وده حسن. ما نقولش بقى شيخ عبد الله اسناده حسن حديث صحيح. اسناده حسن حديث ليه بقى؟ لأن ده هيقوي ده هيبقى صحيح كله. هيبقى صحيح لغيره. الاثنين دول درجه الاثنين ما ده يتقوى بده وده يتقوى بده فاللي يسر على ده يسر على ده. نكمل هنا الوليد يدلس هو ده ضعيف لان لقيت في ترجمه ابو عم قتاده برضه سكر يدلس لعن بس هو ضعيف ليه بقى؟ لان الوليد هنا ابو عمرو ده مش الاوزاع لانه ممكن ده ممكن هو تدلس منه بيقول ابو عمرو يدلس تسوي يبقى ده اسم الضعيف. طب استخليك بس ده اسم الضعيف ده صحيح لغيره ده صحيح لغيره. ليه ما نخليش ده اسناده ضعيف والحديث حسن من هذا الطريق بدون ما هو دول هيتقوى ما هو ده ضعيف ام جدي زود عليه وام ده زود عليه قال له بقت حسن لغيره ماشي يعني كده. يبقى انت كده اللي كاتبه ده الاسانيد الاسانيد انا بقى بحتاج ان انت تكتب الحاجتين الاسناد والحديث. سناده حسن حديث صحيح سناده حسن حديث صحيح سناده ضعيف حديث حسن حديث حسن. يلا خش في الثلاثة اللي هم شغالين فيه. جزاكم الله خير. حد خلص الحديث الثاني؟ حد عنده مشكلة؟ إن بقى يطلعها زي ما جه من فرس لا ما فيش إن ده بيجيب كلمة وانتهى يعني انت نجحت السنة اللي فاتت ازاي؟ مش احنا خدنا في الطرق الستة بتوع التخريج المعجم المبارز كلمة ثلاثية يعني انت معك ايه؟ ان الكافر لا يجر لسانه فرسخين يبقى اما اجيب كفر يفرسخ يلسانه هات فرسخ هات اللي في حرف الفاء لا انا مش عارف قال مش ما بيجيبش حاجه اسمها حروف الجر ان وفي والحاجات دي ما يجيبهاش ده انا بقول لك كلمه ثلاثيه شوف كده عندك خمسه اللي فيه الغين والكاف بقى عشان اعلمك ازاي بنطلع انا عندي بقى في الحديث ان الكافر ان دي حرف جر من نجد عبيد حرف نصب من نجد عبيد في من نجد عبيد عن من نجد عبيد الى من نجد عبيد ده بيجيب كلمة ثلاثية اقل حاجة. طب نمسك الحديث المعنى ان الكافر يبقى كفر يبقى انا لو رحت حرف الكاف في هلاقي ان الكافر. طب وايه تاني؟ هو بيجيب كل الكلمات المهمة اللي لها قيمة فرسخين يبقى جيب فرسخ هلاقي الحديث برضه لسانه لسنا لام سين نون هلاقيه يبقى انا هنا ده الاقل واللي من غين الى كاف انا معايا فرسخ هنا فيه لكن معيش لسان لان لسان نون لام وهنا كاف مش لام معيش يجر لان جر جيم ر يبقى هنا بقيه الالفاظ مش موجوده اللي موجود هنا لفظ ايه فرسخ حرف الف اللي هو بعد الغين وقبل الايه القاف والكاف اجي ماسك كده بس اجيب الكاف برضه سيبنا برضه نفس المجله لا ما هو ايه كلمه كفره اجيب الكاف بس من هنا جايب لي كافره مفيش كفه يبقى كفه في ست مش في ده بقى هات انت ستة يعني ممكن الحديث اجي مكرر في مرتين ده بيكرر خمس مرات انت كده يا شيخ ما قال لازمته ايه يعني تخليك كتير ده ما هو عايز يقول انا عشان لو انت دورت بالكلمه دي تلاقيه لو دورت بالكلمه دي تلاقيه يبقى الكتاب بتاعي كل ما تدور على اي كلمه هتلاقيه اي كلمه في الحديث هتلاقيه بص ان الكافر لا يسحب لسانه فرسخ الفرسخين ترمزي كتاب جهنم اللي هو بعد جهنم لا كتاب ثلاثة ده الباب هنا برضو بيقول لي أحمد حميد طه موطأ مالك يبقى بقول لي الكتاب الحديث في ثلاث كتب موطأ مالك مسند أحمد سنن الترمذي احنا اللي عندنا هنا سنن الترمذي قلنا لك طلعوا منه سنن الترمذي. الترمذي ما بيجيبش رقم الحديث، بقى بيجيب الباب بتاعه كتابه باب، ما دي مثل الموسوعة بقى تديك رقم الحديث بتساب دي، عشان كده قلنا كله بيعتمد الان على الايه الموسوعة، انما بنلجا لده عند الاضطراب. طيب انا جبته كده، هات حضرتك كافر ستة برضو كفر ستة اهو ماشي بقى كافر لغاية نون، يبقى كاف فيها كاف قاف كاف لغاية نون، يعني الميم كمان هنا، فانا هجيب كفر واللام كمان هنا، فانا هجيب كفر ان الكافر. ممكن يقول لي ارجع فرسخ، وممكن يجيب لي نفس التخريج ايه تانش، يا يقول لي ارجع يا يجيبوا لي زمان. هنجيبها كفر كافر، نبدأ نجيب الكافر المجرور، دي كافر الأول ويسجد لها كل كافر، دي المجرورة، احنا عايزين المنصوبة إن الكافر. نعم إن الكافر لا يسحب. الترمذي برضو قال لنا ما أحمد هو، يبقى جاب لي احمد والترمذي ما جاب لي، ما هو المسند احمد مبو بقى الطبيعه. كنت ابص في المجلد الثالث صفحه دي، تمام احنا ما عندناش هنا مسند احمد، نشتغل على مسند الترمذي. في كتاب ثالث ما هو ما جابوش بقى هنا ليه، لان اللفظ اللي هو جايبه مش عند الثالث، بس هو نفس الحديث عشان كده بنجمع. طب هنا هنجيب لسانه سنة. إن الكفر لا يجوب سنة. أحمد ما جابش الترمذي، ده اللفظ بتاع أحمد، إحنا قلنا لفظ الترمذي إن الكفر لا يسحب، هنا لفظ أحمد لا يجر، هو حديث واحد اختلاف ألفاظ. يبقى أول أنا حطه لك في ثلاث أماكن برضو عندنا هنا إيه لسانية فرسخين، لا خلاص كده خلصنا، يبقى جبناها من ثلاث أماكن. دي كانت الوسيلة اللي بنرجع لها قبل الموسوعة، دي معمولة من 60 سنة، الموسوعة من 20 سنة، فالقديم اتلغى بالجديد لأن الطريقة الجديدة أسرع أوفر للوقت. لكن احنا بنفترض أن اللفظ اللي أنا مديهولك هو إن الكافرة لا يجر، عندك إن الكافرة لا يسح، هو نفس الحديث أو ده لفظ الترمذي ده لفظ إيه أحمد. أنا بطلبك تخرج لي الحديث، يلا هتقول لي من سنة الترمذي وحكم لي عليه. الترمذي كم له حديث الموسوعة بعدين المعجم والمفارس، طب جيت من عندهم في المعجم، بعد المعجم إيه بقى بعد إيه بعد المعجم لما جيش في المعجم. طب بس خلص أنت الموسوعة المعجم الأول، والله بس هو ما عرفش طلع منه، ما عرفش لأن الشيخ كان عكر نظر خير. خلصت الشيخ سلام الله. طبعا بعد ما حضرتك بقالي في السنين، في السنة دي كان حضرت أول شهر كده بالوقت مش معي من النجاة، فاتت بتفشكر كريم ومشغول جميعا، فشغلت تديني طريقة عملية اشتغل العمل ده في البيت مع نفسي، حس بالأزوار نفسي ماذا أنا عندي التهذيب وعندي التخريب وعندي أطلق الحديث وعندي التقريب، أنا عايز طريقة عملية تعمل كده، عايز أتذكر مدى الحس عملية اعمل كذا واعمل كذا، بحيث أن أنا برضو طبعا عندك كتب إيه من كتب السنة؟ أي سنة؟ سنة أبو داود، سنة الترمذي، سنة لا ما عنديش أم داود، سنة أبو داود جميل. هات لي سنة أبو داود من هنا وأديك مجموعة أحاديث وتخرجها لي أنت في البيت من خلال التهذيب، وتقول لي إسناده ضعيف إسناده صحيح، يعني حسب السنة لأنك أنت ما عندكش الموسوعة. عند موسوعة الحديث. طب جميل، عندي موسوعة. طب جميل، فانا راح تقول لي ما تحب تذاكر حديث مثلا ماده وتذاكرها مثلا كل مره كل اسبوع. انا طبعا انا الحمد لله طالب علم، انا تخرج كميه وتعالى لنا مره في الشهر. جميل، شوف اللي انت عملته قيمه ونديك جديد. يبقى انت بنوفر عليك بس الحضور. طب لو حبيت ان انا مثلا برضو اجيب احاديث من عندي من يعني مثلا تدرين على مثلا كتاب، قول لي خد مثلا احاديث من كتاب كذا خرج، ما انا هديك اهو متنا وسندا وكذا، ما ده اللي انا هديه لك اهو، ما انا قلت لك هات سنة ابو داود انا ما عندك، ماشي تقول لي من لين عشان اديك. اتفضل حديث فخرين بسعودة حديث خذ منه ثلاث أحاديث أخ محمود، ادي له ثلاث أحاديث الله يكرمه، واحد يديك ثلاث ألفاظ تخرجها من الموسوعة أولا ثم من التهذيب ثانيا، هو بيديك بس اللفظ جزء من المتن بتاع الحديث. دوم له أخ محمود تفضل. إن في أن اثنين تانش أن المخففة في التانش مع إن تقيلة أن خفيفة. نعم لا كده تقيلة أهو أن شدد في التالت، بس ده مش جزء نبوي. الموسوعة بتجيب الألفاظ النبوية. أن رجلا ده كلام الصحابة، أنا عايز النبي قال إيه؟ قال له إيه؟ لا صلاة لك، أعد صلاتك. اللفظ الموسوعة ما بتجيبش كلام الصحابة، كانت امرأة مش هيجيب كانت امرأة، لكن كلام النبي هو إن رجلا ممن كان قبلكم بولا بينما ثلاثة راهط يجيبون كلام النبي. الموسوعة دي بتخرج المرفوع وليس الموقوف. قال بس إيه اللي بتجيب؟ لا ما انت اللي بتدوخ نفسك، لأنك بتدوخ غلط. الموسوعة ملهاش دعوة بكلام الصحابة، كلام الصحابة ده اسمه موقوف. أيوة الكتاب اللي عندي اسمه لا ما هي بتجيب كلام الرسول بس سيدنا، والمعجم والمفارس كلام الرسول بس سيدنا. هنا إسرائيل ده أنا مش عارف أوصل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق إسرائيل عن إسرائيل ده أشهر إسرائيل فيه نعم. ابن يونس ابن إسحاق السبيعي. طيب ما أنا مش لاقي لا الشيخ ولا الكنيسة. لا ما أنت مش لاقي عشان ده التهذيب. لكن لو أنت حضرتك رجعت بس أنت خذ الطبق هنا شباب بيروا عن إسرائيل. شوف التلاميذ. لا ما جابوش. ولا جابوا ولا في إسحاق. الطبقة بتاعت شبابة هي طبقة عبد الرزاق. هي طبقة أبو داود. نعم. تمام حضرتك. هو ده. يبقى هو ده. ده غير كده إيه؟ أنا قلت لحضرتك قاعدة عامة. ما يقول إسرائيل مفرد وما قالش هو ابن موسى ولا ابن يونس غير يبقى على طول الأشهر الأعلى اللي هو في كتب الست ده لابن سكر معلش، بس هو ده الأشهر. لأن بقى أنت عشان تعمل كده هتروح تجيب بقى مثلا الكتاب نفسه اللي خرجه تاني شوف هيجيب لك هتلاقي لك إسرائيل ابن يونس. الحديث الثاني حد خرجه هات الشيخ سنن ابو داود. السنن اللي عندي سنن ابن ماجه. هات لي سنن ابن ماجه الاخير. جميل جدا جميل جدا. طيب ما كتبتليش لي بقى تخريج المتن؟ تخريج المتن هنا جميل. خش لي في الثاني يلا. هو سيدنا سنن ابن ماجه هنا خلص. هذا الفرد ساتي. دينا قمنا حديث الحديث بس وليد الكسل. ماشي أنا بركت. وأنا أعملها إن شاء الله. ألفين خمسمية وتسعين. أنا خد بالك بجيبك الحديث اللي فيها مشاكل. أيوة. عشان تبقى بس منتبه لك. 2594 2599 2606 2613 1637 1643 1644 1668 2679 1683 1739 1752 1769. أنا بديك شغل شهره. سكر ماشي صبوك تمام جميلة جدا ان انت ختمت ده صبو سكر ضعيف اسناده ضعيف. فين تخريج المتن؟ المتن سريع جبناه من عدنا عند الجنة. تمام. وهو الترمذي عندنا الأصل كل من أتى لا قيمة. طيب انت خلصت ده وده فضلك ده لأن يؤدي يبقى في المجلد السادس. مطلوب في الحديث ده مطلوب في الحديث ده سندا ومتنا. سندا ومتنا الرجال والمتن والمتن والرجال هتكون من التهذيب والمتن من الموسوعة. انت اللي تقول مش انا. ما غير معروف دي تبقى مجهول بس انا ضعيف عدم المعرفه جهال. ايه الخطا؟ طب انت في السنه الترمذي كاتب ايه؟ ما ده الاصل عندك. ما ده راي الشيخ بقى اجتهاد الشيخ. خبر حضرتك معايا اجتهاده ان هو ليس هذا الرجل لكن الترمذي نفسه روى عن شيوخه كده ابو المخارق. نعم يا اخي. اما مجهول عشان كده الامام ابن حجر قال ايه؟ مجهول. لا لا ما اذا كان الكلام متسق مع يعني النهارده ده شيخ كل تلميذ شيخ واحد. احنا قلنا اللي ليه شيخ واحد يبقى مجهول. فيبقى انت من غير ما تقرا ابن حجر قال ايه هتقول مجهول. غير كده كمان بقى التلميذ نفسه اللي رواه الحديث قال ليس بالمعروف يعني مخرج الحديث هو بيطعم فيه رايه كده انه ليس بالمعروف. بتزداد علما بقى لو جبت الايه ميزان الارتداد يجيب لك من اكتر من الترمذي ضعف. لم يسند العشرة يعني شيخ. لم ايه؟ لم يسند العشرة. طب هتلبس شنو تمام العشر. تمام العشر يعني الطبقة بتاعته لا مش الطبقة بتاعته اصله ده فضل ده من اتباع التابعين روان اكرمه اكرمه تابع الشعب تابع هو من اتباع التابعين. تمام العشر وباع حديثه وقع الى الجزيرة ده بلد صلى الله يعني وبيع حديثه. لم يسند تمام العشرة. ممكن تمام العشرة هم المبشرين يعني جاب أحاديث لبعضهم لكن مش تمام العشرة. تعادت ده الأخير ده الثاني الأخير تاني. لا فضل الأخير بقى لا يجر لسانه لأن يؤدي لأن يؤدي بقى نادم عملت خلاص شوف هذا طيب انت فضل واحد من بطلات قال سليم وهذا ضعيف ماشي. طب عبد بن حميد ده ثقه شباب صدوق عشان كده قلنا الشخصيات كويس انت عرفت انه صدوق. فضلك هو بس هو الوحيد اللي كان فيه اشكال هو عبد بن حميد لانه مش حد كلام غير ابن حبان بس امام حافظ بس روى عنده البخاري وروى عنده امام حافظ ده بالمناسبه. الامام عبد بن حميد ده من الائمه الحفاظ. الامام عبد نعم ابن حميد من الأئمة الحفاظ لكتاب اسمه المنتخب من مسند عبد بن حميد، كان يعني الشيخ مصطفى العدوي حققه من حوالي 20 سنة، مجلد واحد. المنتخب من مسند عبد بن حميد ده بالظبط في مرتبة شيوخ البخاري. شيخ الترمذي زي ما هو عندك هنا، الترمذي يقول حدثنا عبد المنتخب من مسند عبد بن حميد، كان له مسند وضاع احتفظوا منه الجزء، سموه المنتخب من مسند عبد بن حميد، امام ثقة معروف. في مجموعة كبيرة ما جابتش أي شيء خالص، ولا الأولاني ولا الثاني ولا الثالث، ماشي اللي جايين متأخرين معذورين، إنما في ناس جاية من الأول وما جابتش، لأن يؤدب. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيل إمام ثقة صدوق، إحنا قلنا كده لا بأس به مسطور لأجل متساهل. إذا قال لا بأس به ولم يعرف عن أحد غيره توثيقا، يبقى عدل. ما هو محدش بقى أهو، محدش انتقد أهو. طب ابن حبان قال ثقة والعجل قال صدوق، يبقى أنا لما نزله عشان ابن حبان متسائل هروح للعجل. طب قول الترمذي اللي يعرف ده مجهول، الراجل ده مجهول. ما هو ده الكلام ده فيه أبو المخارج. طيب ما هو احنا قلنا اهو، يبقى لا استنى بس، لا اصبر عليك، الترمذي بيقول لا يعرف. طب ما جبتليش ليه ميزان الاعتدال عشان نشوف الذئب هيعتمد ايه؟ يقول كل ما فيه جذابي، كل ما فيه يعني ضعف، يعني كل ما فيه يعني ضعف متساهل. ابن حبان بيوثق المجاهيل، لكن الترمذي رواه الحديث أبو غير معروف اللي هي مجهول، اللي هي مجهول. عشان كده الشيخ الألباني رحمه الله اعتمد كلام الترمذي نفسه وضعف الحديث. نعم هات كل ما فيه يعني ضعف، بس مش ضعف شديد. ما هو العجلي مثلا سيدنا قال لا بأس به، ما هو العجلي وابن حبان زي ما احنا قلنا متساهلين الاثنين. حبان بيقول الثقه والعجلي بيقول صدوق. سنة بس ويبقى الذهبي بيضعف والترمذي بيضعف، وغير كده شرح ابن حبان لما يقول الثقه لفظا وانه اورده في الثقات. يعني حط ما هو أذكر يعني بيقر انه ثقة. لا لا لا لا لا لا، كل من أوردهم في كتابه خلاص بقى ثقة عنده هو. إيه نعم، لكن التنصيص شغل على الثقة منه. لا ما تفرقش عندي، هو حطه في أصل، هو عامل كتابين اثنين اللي أنت مش واخد بالك منه. إيه نعم، عامل الثقات، عامل المجروحين. إيه نعم، فلما بيحطوش هنا بيبقى اداله الحكم اللي هو حطه هناك. يعني حطه في المجروحين يبقى ما هو ثقة. إيه نعم، حطه في الثقات يبقى ما هوش ضعيف. إيه نعم، خدت بالك معايا؟ هنضعفه. أيوة كده هنضعفه، كده سنده ضعيف. لا أبو المخارج. طيب نكتب متون الواجب، نكتب متون الواجب المتن الأول. أتيناكم فحيانا وحياكم

لا ما يبقى أنا يبقى أنا اللي فكرت خطأ، لكن أنا فاكر إن الشيخ الألباني محسن. طب أقول لك على حاجة، يلا خرجوا لنا دلوقتي ناء عن ثمن العربون، هات عشر الموسوعة حرف النون ناء تاني. ما ده ضعيف مجموع تمام ماشي، ما خلصنا ده اخر واحد ليه برضه. ثلاثه ضاع ما لهمش شواهد ولا متعد، يعني اللي عند احمد واللي عند مالك في الموطا ونفسه اللي عند الترمذي. استاذنا عبد العزيز مش جاب شيخنا شيخنا الله مجمع الزوائد طريقه تاليفه الامام الهيثمي راح جاب 10 كتب ما لهاش شهره زي مسند ابو يعلى مسند البزار مسند احمد مجمع الطبراني الكبير والأوسط والصغير مسند الحارس ابن أبي أسامة، 10 كتب ملهاش شهرة بس عندها أحاديث مش عند حد تاني، وخرج الأحاديث اللي طلعها من كتب المتون وجمع كل المتون على الأبواب، الوضوء الصلاة الزكاة الفقه، يعني على أبواب الإيه الفقه، وكل حديث يقول لك الدرجة بتاعته من وجهة نظر لك. أخرجه الطبراني في الكبير وسنده ضعيف، فيه فلان ضعيف، أخرجه الطبراني في الصغير وفيه فلان حسن، يبقى كتاب نمست إن الأحاديث دي مش هتلاقي في كتب الست، دي كتب ملهاش شهر وحيديك الدرجة هو كمان، حتى لو أنت اختلفت معه في الدرجة بس هيديك رأيه الشخصي، رأيه الشخصي بغض النظر عن رأي المؤلف بتاعه. لا ما هو ما فيش حد مؤلف، ما هو المؤلف هو الهيثمي، أنا أقصد اللي هو نقل من عنده، يعني اللي هو نقل من عنده، ممكن يقول كان الترمذي محسنه هو يضعفه. أيوة نعم الترمذي مضعفه هو يحسنه، هو بيبحث لوحده بقى فيبقى ميزة الكتاب ده إنه بيجيب لي أحاديث مش موجودة في الكتب الستة. طب يا شيخنا الشيخ مصطفى العدو في له كتاب اسمه هذا الحديث بيقول إن الإمام ابن حبان في كتاب الثقات أورد ثقاته المضعافة. أورد إيه؟ ثقات يعني رواه حكم عليهم بالثقة يعني هم ضعفاء. هم ضعفاء. صح. إحنا لسه هو مش لسه بنقول أبو المخارق ابن حبان حطه في الثقات ده تساهل منه إن الرجل ضعيف، يبقى أنا هعمل إيه بقى لما ابن حبان يوثق أشوف بقية العلماء خدش التوثيق على طول، لأن أنت عشان أنت حضرت معنا السنة اللي قبل اللي فاتت كنا بنقول ثلاث مدارس للجرح والتعديل متشددين متوسطين ومتساهلين فابن حبان الآن من المتساهلين، قلنا المتساهل بيرفع إحنا ننزل، المتشدد بينزل إحنا نرفع عشان نوصل للإيه للوسط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خلاص إن الإنسان في نعم ماله ده لابو داود تيت الترمذي ابن ماجه ونون النساء البغوي البغوي في شرح السنة. انت كل ده مكتوب في المجلد الاولاني العربان هو نفس العربون هو العربون والعربان الورقه بتاع انا نسيت خالص انت مش تايل هتصل بيك سبحان الله ان شاء الله ما لسه عندنا في الغربيه مش الاسبوع الجاي اذا ربنا احيانا ان شاء الله بس انت ذكرني بس قبليها اقول لي بس يا شيخ الورق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

هناك عن المتفق على كل شيء. تمام؟ إيه ده النهي عن الجمهور الجماعة عن ذلك؟ ما هو أنت لو فيه بيحصل حصل وخدت فيه شو شيء؟ يعني لو في الجانب معك هتكون عن الإسلام. لا مش